حاجة في كل شيء بتحس بيه هتشوفيني في أمنياتك حلم كنت بتحلميه هتلاقيني في كل حاجة في كل شيء بتحس بيه هتشوفيني في أمنياتك حلم كنت بتحلمي هتلاقيني لو انجرحتي أو بكيتي أو فرحتي هتلاقيني لو انجرحتي أو بكيتي أو فرحتي هتلاقيني لو سرحتي كل شيء فكرت فيه هتلاقيني لو سرحتي كل شيء فكرت فيه هتلاقيني سنين حياتي نبض قلبك احساسات حبقى دايما جوه منك احلى ذكرى بذكريات حبقى بسمة عايشة بيها دمعة بتحول التاريخ صورتي دايما حتشوفيها في كل واحد حتشوفيه لما تبكي بين ايديك كنت انا اللي بتروحي له من همومك تشتكي له كنت انا اللي بتروحي من همومك تشتكي له واما كنت بتحتاجي له كنت دايما بتلاقيه واما كنت بتحتاجي له كنت دايما بتلاقيه شوق عيونك حيناديني مهما كان بينك وبيني وان رجعتي وخيروكي الف مره حتختاريني مهما رحت وغبت عنك حبقى اقرب ليكي منك حتشوفيني تملي جنبك في المكان اللي انت فيه